للرواحل عرفة، للرواحل عرفة وقطعها. رواحي مصلى عرفة ومحرم مكة يلبي بالمسجد، ومحرم مكة يلبي بالمسجد، معناها من أحرم بمكة فإنه يلبي ابتداء من المسجد، ابتداء من مسجد، من المسجد الحرام. ومعتمر الميقات، ومعتمر الميقات زد، ومعتمر الميقات وفائت الحجر الحرم. عيد عيد شوي العبارة، عيد هذه الفقرة. ومحرم مكة يلبي بالمسجد، ومعتمر الميقات يلبي للمسجد ولا بالمسجد؟ يلبي بالمسجد، بالمسجد. ومحرم مكة يلبي بالمسجد، محرم مكة معناه أنه يبدأ التلبية من المسجد. ومحرم الميقات قل وفائت الحجر الحرم، وفائت الحجر الحرم. ومحرم مكة، نعم. وأما بالنسبة لمحرم الميقات معناها من أحرم من الميقات ومن فاته الحج، من أحرم للحج وفاته الحج فإنه يلبي إلى أن يصل إلى الحرم، نعم. ومعتمر الميقات وفائت الحجر الحرم، ومن الجعرانية والتنعيم للبيوت. وأما من أحرم من الجعرانة، من أحرم من الحل من الجعرانة أو من التنعيم فإنه يلبي إلى بيوت مكة. هذا وهذا الآن نحن تكلمنا عن العمرة، عن العمرة هو يتكلم عن العمرة. ومعتمر قال ومعتمر معتمر الميقات، محرم مكة معناها من أحرم للعمرة بمكة فإنه يبدأ التلبية للمسجد، للمسجد قال بالمسجد، بالمسجد نعم. محرم ومحرم مكة يلبي بالمسجد، ومحرم مكة يلبي بالمسجد، ومعتمر الميقات وفائت الحج الحرم. هذا ينبغي أن يكون فيه يكون فيه في هذا معناه تصحيف، يبغى يقول ومحرم مكة للمسجد، للمسجد معناها لأن محرم مكة إذا أراد أن يعتمر لابد أن يخرج إلى الحل، فإنه يحرم يبدأ التلبية طبعا من الحل ولكن ينهيها بالمسجد، ينهيها بالمسجد معناها محرم مكة للمسجد بدلا بالمسجد، مع أنه يبدأ التلبية طبعا من إحرامه من الحل ولكن ينهيها بالمسجد، نعم. وبالنسبة للصاع للمعتمر من الميقات والمعتمر والذي فاته الحج يريد أن يعتمر، فاته الحج وأراد أن يعتمر عمرة معينة فإنه يلبي للحرم، أنه يلبي للحرم. ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت، ومن الجعرانة والتنعيم للبيوت. وأما من أحرم من الجعرانة أو التنعيم ممن ليس من أهل مكة فإنه يلبي البيوت. وللطواف المشي، وللطواف المشي، ومن شروط الطواف أن يمشي فيه فلا يركب فيه. واختلف في ذلك، بعضهم قال يجوز الركوب وبعضهم قال من ركب فعليه دم، وهذا الذي ذهب إليه المالكية أنه يشترط فيه المشي. وإلا فدم لقادر لم يعده، وإلا فدم لقادر لم يعده، معناها من كان قادرا على المشي وركب في الطواف فإنه إذا لم يعد ذلك الطواف عليه دم. لم يعده وتقبيل حجر بفم أوله، بفم أوله، أوله بفم أوله، وتقبيل حجر بفم أوله معناها تقبيل الحجر بالفم أول الأشواط أول السعي أول الطواف هذا يسن يسن تقبيل الحجر بالفم إذا استطاع أول الطواف. وفي الصوت قولان وفي الصوت قولان في الصوت وبعضهم أضاف أنه يسجد على الحجر أيضا إذا استطاع في حديث ابن عباس عند الحاكم مرفوعا وعند البيهقي موقوفا أنه قبل الحجر الأسود وسجد عليه. وفي الصوت قولان معناها هل يقبل بصوت أو يقبل بلا صوت. وللزحمة لمس بيد وللزحمة لمس بيد والأصل في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمس الحجر حين عجز عن تقبيله لمسه بآلة. ومن ذلك حديث أبي الطفيل رضي الله عنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ومعه محجن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت يلمس أو يمس الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت يلمس الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن الحديث أخرجه مسلم. وللزحمة لبس بيد هم عود ووضع على فيه نعم للزحمة لبس بيد وبعضهم قال يقبلها بعضهم قال يضعها على فيه هو الذي قاله هنا هم عود ووضع على فيه نعم هم آلة معينة كعود ويضعه أيضا على فيه أو يقبله والصحيح تقبله نعم ثم كبر والدعاء إلى حد ثم إذا عجز عن ذلك كله عجز عن أن يقبله ويلمسه بآلة كاليد ونحوها فإنه يكبر فقط وبعضهم قال يكبر ويشير إليه والدعاء إلى حد والدعاء بلا حد في الطواف معناها له أن يدعو بلا حد معين في الطواف يدعو بما شاء. ورمل رجل في الثلاثة الأولي ورمل رجل في الثلاثة الأول أن يرمل في ثلاثة أطواف الأولى والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى وأن يمشوا أربعا وأن يمشوا أربعا وما بين الركنين. ولكن رمل اللي هي شنو؟ رمل ضرب من السيل. ضرب من السيل. رمل ضرب من السيل. و بسرعة. نعم. و... و... و وما بين الركنين ولكن هاي زيادة ما بين الركنين بعض العلماء قال بها وبعضهم لم الجمهور لم يقل بها. الجمهور قالوا بأنه يرمل الأشواط الثلاثة الأولى كلها. يرملوا الأشواط الثلاثة الأولى كلها وبعضهم قال يرملها إلا ما بين الركنين اليمانيين ولو مريضا وصبيا حملا أبو جمهوري ولو مريضا وصبيا حملا وكذلك حديث ابن عمر عند الشيخان يدل على ذلك قال رسول الله قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في حج أو عمرة أول ما يقدم رمل الأطواف الثلاثة رمل ثلاثة أطواف وسعى ثلاثة أطواف ومشى أربعة. حديثه عند الشيخين. نعم. ولو مريضا وصبيا حملا. ولو مريضا وصبيا حملا معناها أن الطواف أن الرمل في الطواف في طواف القدوم في طواف القدوم هذا الرمل الطواف الأول الطواف الأول هذا الرمل هذا الضرب من السير يسن حتى للمريض والصبي المحمول. الصبي المحمول ليس يطاف به والمريض المحمول ليس يطاف به ينبغي لحاملهما أن يرمل بهما. وللزحمة الطاقة وللزحمة الطاقة معناها إذا وقع زحام كثير حول الكعبة بأن لم يمكنك الرمل فإنك تفعل طاقتك من ذلك من السير بسرعة. وللسعي تقبير الحجر وللسعي تقبير الحجر معناها وللانطلاق إلى السعي وقبل الانطلاق إلى السعي تقبل الحجر الأسعد كما رأينا في حديث جابر عند مسلم. ورقيه عليهما ورقيه عليهما هذا طبعا يسن معناها يسن للطواف أن تقبل الحجر الأسود قبل الانطلاق إلى الطواف ويسن لك الرقي على جبل الصفا وعلى جبل المروة عند السعي بينهما. كامرأة إن خلا كامرأة كما يسن هذا طبعا للرجل ويسن للمرأة أيضا الرقي على هذين الجبلين إذا خلا كل واحد منهما من الناس. وإسراع بين الأخضرين فوق الرمل وإسراع بين الأخضرين بين العلمين الأخضرين اللذين حلا محل الوادي الذي كان موجودا سابقا الذي سعى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن ميزة هذه المنطقة التي سعى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخب ميزة بعالمين أخضرين في البناء علامتان. طلع الجبل لازم الجبل الآن ليس موجودا وإنما يوجد عليه البناء يوجد عليه البناء الآن فقط ستصعد قليلا لأن البناء سيرتفع قليلا لأنه غطى الجبل بالكلية غطى الجبلين بالكلية. فهل ستسعى الآن بين الأخضرين فوق الرملي فوق الرملي فوق الرملي معناها أنك تجري فوق الرملي أنا ضرب من السير فوق الرملي. نعم. ودعاء في سنيته ركعتي الطواف ودعاء في سنية ركعتي الطواف ودعاء ودعاء وفي سنية ركعتي الطواف معناها يندب كذلك الدعاء دعاء إذا وقفت واستقبلت يعني وقفت على الصفا واستقبلت القبلة أو وقفت على المروة واستقبلت القبلة يسن لك أن تدعو بما شئت. ومن الدعاء المذكور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا في حديث جابر أنه قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده ونصر جنده وهزم الأحزاب وحده. في سنة ركعتي الطواف ووجوبهما تردد وفي سنة ركعتي الطواف ووجوبهما تردد معناها اختلف في سنية ركعتي الطواف بعضهم قال ركعتا الطواف واجبتان وبعضهم قال ركعتا الطواف تسنان سنتان وجوب تردد وندباك الإحرام سنة بعضهم قال ركعتا الطواف سنة وبعضهم قال ركعتا الطواف واجب. نعم. وندباك الإحرام وندباء كالإحرام بالكافرون والإخلاص. نعم وندباء كالإحرام بالكافرون والإخلاص معناها أنت إذا صليت ركعتين للإحرام يندب لك أن تقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص. كمان ندب لك أيضا في ركعتي الطواف أن تقرأ في أولى بسورة الكافرون وأن تقرأ في الثانية بسورة الإخلاص. وبالمقام ودعاء بالملتزم بالملتزم واستلام الحجر اليماني. نعم. وبالمقام كذلك يندب أن تصليهما خلف المقام، وأن تصليهما خلف المقام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم، خلف مقام إبراهيم. وبالمقام نعم. ودعاء بالملتزم. ويندب كذلك يسن لك أيضا كذلك دعاء بالملتزم، والملتزم هو ما بين ما بين الباب والحجر، هذا ملتزم. واستلام الحجر اليماني بعد الأولي، واستلام الحجر اليماني بعد الأولي بعد الشوط الأول. ندب عند المالكية أن يستلم الحجر اليماني ولا ندب تقبيله بعد الشوط الأول، معناها في الشوط الثاني، ابتداء من الشوط الثاني. والأصل في استلامه طبعا هذا مذهب جمهور، هذا مذهب جمهور العلماء، أن الركن اليماني يستلم، ولكن بعضهم قال يقبل كذلك. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من الأركان غير الركنين اليمانيين. وذهب معاوية إلى أن البيت ليس شيء منه مهجورا، ليس شيء منه مهجورا، ولكن الصحيح أنه لا يستلم منه إلا الركن اليماني وركن الحجري الأسود، أما الركن الشامي والركن العراقي فلا يستلم منه على الصحيح. واستلام الحجر اليماني بعد الأول واقتصارا على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بالنسبة للتلبية، هل يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي ذكر يجوز أن يتم بأي صيغة أو زيادة أفضل؟ أنا بعضهم قال بأنه يندب الاقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال بأنه لا يجزئ إلا تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال التلبية ذكر ويجوز وتجوز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أن التلبية ذكر ويجوز أن يزيد المرء على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من التلبية. تلبيته كيف كانت؟ تلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ودخول مكة نهارا، عندما دخول مكة نهارا، واختلف في ذلك، بعضهم قال يندب نهار، بعضهم قال يندب ليلا، بعضهم خير في ذلك وهو الصحيح. نهارا والبيت ودخول البيت، ويندب دخول الكعبة، يعني دخول الكعبة كما دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث شيخان. يسمحون به الحرب؟ لا أبدا لا يسمحون به، لكن يسمحون بدخول الحجر، والحجر يعتبر من الكعبة. البيت ومن كدائن لمدني، ومن كدائن لمدني، معناها يندب للمدني، معناها لمن أتى من المدينة أن يدخل الحرم من كداء، وأن يدخل الحرم من كداء، من جهة كداء، نعم، من أعلاه من جهة كداء. والمسجد من باب بني شيبة، وأن يدخل المسجد من باب بني شيبة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جابر عند مسلم. وخروجه من كدا، نعم، وأن يخرج من كدا من أسفل مكة. ولحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله، وركوعه للطواف بعد المغرب قبل تنفله، معناها إذا طاف وصلى المغرب أثناء طوافه وأكمل الطواف بعد صلاة المغرب صلاة الفريضة، فإنه إذا أكمل الطواف يندب له أن يصلي ركعتي الطواف قبل سنة المغرب وبالمسجد، وبالمسجد، وأيضا يندب له أن يصليهما بالمسجد، وإذا صلاهما خارج المسجد أجزأتا. رمل محرم من كالتنعيم، ورمل محرم من كالتنعيم، معناها من أحرم من التنعيم من الحل، كالتنعيم معناها من الحل عموما، من أحرم من الحل فإنه في العمرة فإنه يندب له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. أما من أحرم من مكة، من طاف من طاف من باطل طاف لأن من أحرم من مكة للحج مثلا، أحرم من مكة للحج أو من طاف مطلق طواف، فإنه لا يسن له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وبالإفاضة للمراهق، وبالإفاضة للمراهق كذلك في طواف الإفاضة، من أعجل عن طواف القدوم بسبب الوقوف، بسبب خوفه فوات الوقوف، فإنه يسن له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف الإفاضة، لأنه هو أول طواف بالنسبة له. لمراهق لا تطوع، لا تطوع وداع، لا تطوع وداع، معناها في طواف التطوع ما دمت في مكة تكثر من الطواف تطوعا لله، أو في طواف الوداع فإنه لا يسن الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. وكثرة شرب الماء زمزم، وتندب كثرة شرب الماء زمزم، والسنة أن يتضلع منه وأن يدعو بما شاء، وأن يقف عند شربه وأن يشربه في ثلاث دفعات، أن يتضلع منه وأن يقف مستقبل القبلة عند شربه، وأن يدعو بما شاء. وماء زمزم في الحديث الصحيح لما شرب له، وعلى ما نويت به ييسره الله تبارك وتعالى لك. وكثرة شرب الماء زمزم ونقله، ونقله، ويندب أيضا نقله من الحرم إلى بلادك. وللسعي شروط الصلاة، وللسعي شروط الصلاة، وللسعي يندب، ويندب للسعي شروط الصلاة من طهارة الحدث وطهارة الخبث والستر. وخطبة بعد ظهر، بعد ظهر السابع بمكة واحدة، وتندب خطوة بعد خطبة، خطبة وتندب خطوة، خطبة وتندب خطوة، خطبة بعد ظهر السابع بمكة يفقه فيها يفقه فيها الإمام الناس في مناسك الحج. طبعا خطب الحج اختلف العلماء في قدرها، فعند الشافعية وجماعة من العلماء أن هناك خطبة يوم السابع، وخطبة يوم النحر، وخطبة في عرفة، وخطبة بخطبة يوم النحر، وخطبة بعرفة، وخطبة يوم النفر الأول، يوم النفر الأول، أربع خطب. هناك من قال إن هذه ثلاث خطب فقط، خطبة يوم السابع، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النحر. وهناك من قال بأنها خطبة يوم النحر ثلاثة لكن بصيغة أخرى، خطبة يوم النحر، وخطبة يوم عرفة، وخطبة يوم النفر، النفر. والصحيح أنها أربع خطب، والأصل في ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال قال حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، متفق عليه. وحديث أيضا سراء بنت نبهانة عند أبي داود بإسناد حسن قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، وقال أليس هذا أوسط أيام التشريق. وأما خطبته في عرفة ففي حديثه جابر عند مسلم، في حديث جابر عند مسلم. نعم. ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك، نعم، وخروجه لمن قدر ما يدرك منها ظهر. قل أعيد شوي كلام. خطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك، نعم، وخطبة واحدة يوم السابع بمكة يخبر فيها الإمام بالمناسك، يخبر فيها الناس بالناسك معناها يعلمهم أحكام الحج وخروجه لمنى قدر ما يدرك به الظهر ويندب أن يخرج إلى منى بالقدر لزمن في وقت كاف لأن يصلي الظهر بها وبياته بها وبياته بها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمرين وسيره لعرفة بعد الطلوع وسيره لعرفة بعد الطلوع هذا من المندوبات أن يسير إلى عرفة بعد طلوع الشمس أن يتحرى قليلا حتى تطلع الشمس ثم يسير إلى عرفة ونزوله بنمرة ونزوله بنمرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ضربت له قبة بنمرة أولا لسببها وخطبتان بعد الزوال وخطبتان بعد الزوال معناها خطبة كخطبة الجمعة بعد الزوال يجلسوا في وسطهما يجلسوا في وسطها خطبتان باعتبار أنه يجلس في وسطهما ثم أذن وجمع بين ظهرين ثم أذن ثم أذن وأقام وجمع بين ظهرين وبالنسبة للأذان بعض العلماء قالوا يؤذن للصلاتين معا ويقيم لهما بعضهم قال يؤذن فقط أذانا واحدا ويقيم إقامتين يقيم إقامتين بعضهم قال يقيم فقط ولا يؤذن والصحيح أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم إقامتين وهو ظاهر الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في عرفات خطوة واحدة لجميع الحجاج والله كل قطر بخطوة واحدة خطوة واحدة لجميع الحجاج إلا أن من لم يدرك الإمام خطوة واحدة لجميع الحجاج إلا أن من لم يدرك الإمام أو فإن له أن يصلي ما كل قطر يصلي وحده لا لا خطوة واحدة لجميع الناس خطوة واحدة لجميع ويتجبر بعض العلماء يعدل الخطب هناك الله لا ذاك معناها أنه لم يستطع أن يصل إلى المسجد لأن لكثرة الناس لم يستطع أن يصل إلى المسجد لم يستطع أن يصل إلى مكان يسمعون الخطبة من أخرج فيه لمنه قدر ما يدرك بها الظهر وبياته بها وسيره لعرفة بعد الطلوع ونزله بنمرة وخطبتان بعد الزوال ثم أذن وجمع بين الظهرين إهر الزوال ما أذن وجمع بين الظهرين إهر الزوال بعد الخطبة وأذن هذا كله جمع أيضا سنة بعد الظهرين وبعد الزوال يعني جمع بين الظهرين بأذان وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا ودعاء وتضرع للغروب أيوة ثم من السنن الدعاء والتضرع للغروب معناها بعد أن يقف بعرفة يبقى يراوح بين الدعاء والتضرع والذكر إلى الغروب وقوفه بوضوء وركوبه به ويندب له أن يكون واقفا على وضوء أو أن يكون راكبا مثلا هو إن شاء ركب وإن شاء لم يركب ولكن في الحالتين يندب له الوضوء ثم قيام إلا لتعب ثم قيام يندب له قيام معناها الأفضل له أن يكون واقفا إلا إذا تعب فإنه لا يكون فاضلا بالنسبة له حينئذ وصلاته بمزدلفة العشاءين وبياته بها نعم ويندب له أن يصلي بمنى بمزدلفة العشاءين يجمع بينهما كذلك بأذان وإقامتين ولا يصلي بينهما شيئا وهذا يندب له ويندب له البيات عند الإمام مالك لأنه إذا نزل بمزدلفة ولو لحظة أجزأ ذلك عنه وإن لم ينزل واشترط بعضهم أن يبيت بها اشترط البعض أن يبيت بها فالمذاهب على هذا لمن قال لا يجوز له أن يغادر منا أول الليل بل لا يجوز أن يدفع منا إلا بعد منتصف الليل وهذا هو مذهب أكثر العلماء وبعضهم قال لا يدفع منا إلا مع طلوع الفجر وبياته بها وأما بالنسبة لي المذهب الثالث هو أنه إذا نزل بها ولو لأقل فترة فإنه يجوز له أن يدفع بعد ذلك نعم. ولكن يندب له على كل البيات عندما قال بهذا كالمالكية. وإن لم ينزل في الدم. وإن لم ينزل بها، أنا مر بها ولكن لم ينزل، لم يحط رحاله، فعليه دم. وجمع وقصر. وجمع طبعا بين الصلاتين اللي هو صلاة العشاء وقصر. قصر الصلاتين طبعا إذا كان من أهل، إذا كان من أهل القصر، إذا كان مسافرا، لم يكن من أهل مكة، لم يكن من أهل عرفة. نعم. إلا أهلها. مزدلفة. إلا أهلها. إلا أهلها. إلا أهل مزدلفة. إلا إذا كان، إذا كان بمزدلفة سكانا يقطنون بها فإنهم لا يقصرون الصلاة. إلا أهلها كمينا وعرفة. كمينا وعرفة. كذلك سكان مينا وسكان عرفة إذا كان بها سكان، لأن الآن في الحقيقة لا يقطن بها سكان الآن بالنسبة للمزدلفة ومينا وعرفة لا يقطن بها أحد. لا موجود فيها أحد. لا لا. وإنما هي خالية إلا في زمن الحج. ولكن إذا افترضنا أنها قطن بها، قطنت بها مجموعة من الناس، فإن الذين يقطنون بمنى أو بعرفة أو بمزدلفة، لا، من كان يقطن بعرفة لا يقصر صلاة الظهر والعصر، ومن كان يقطن بمزدلفة لا يقصر صلاة العشاء والمغرب. لا يقصر صلاة العشاء يعني. والمكة يقصرون هنا، المكة قاطعين في مكة. إذا كان، إذا قلنا بأن عرفة، بأن لأن العلماء يختلفون في مسافة القصر. إذا قيل على القول بأن مثلا عرفات أو منى أو مزدلفة قصر يقصرون، وعلى القول بأن هذه الأماكن ليست قصرا، ليست مسافة قصر من مكة، لا يقصرون. والصحيح عند الجمهور أنها ليست مسافة قصر، مثلا منى ومزدلفة وعرفة من مكة لا تعد مسافة قصر عند الجمهور. وبالتالي الأصل أنهم يتمون كمينا وعرفة وإن عجز بعد الشفق. كمينا وعرفة وإن عجز بعد الشفق، وإن عجز زيد الكلام، وإن عجز بعد الشفق النفر مع الإمام. أيوه تم الكلام. وإن عجز فبعد الشفق النفر مع الإمام. أما إذا عجز الحاج الذي نفر مع الإمام، عجز عن اللحوق بالإمام، فإنه يصلي المغرب في وقته، أو يجمع بينه وبين العشاء، يجمع بينه وبين العشاء بعد الشفق. مثلا إذا عجز عن اللحوق بالإمام، معناها هناك بعض الحجاج نفروا مع الإمام من عرفة، لكنهم خانتهم قواهم، قعدت بهم قواهم عن أن يلحقوا بالإمام في مزدلفة، فإنهم يجمعون بين الصلاتين بعد الشفق وقبل مزدلفة، أو في مزدلفة عندما يصلوا إليه. عندما يصلون إليه. والعجز بعد الشفق إن نفر مع الإمام، وإلا فكل لوقته. وإلا بأن لم ينفر أصلا مع الإمام، وإنما نفر وحده ولم يدرك، ولم يدرك، لم يدرك، لم عجز، وإن عجز كان من العجزة ولم ينفر مع الإمام، فإنه يصلي كل صلاة في وقته. إلا فكل لوقته. وإن قدمتا عليه أعادهما. وإن قدمتا عليه أعادهما. إذا صلى مثلا العشاءين قبل الشفق، قبل غياب الشفق، جمع بين المغرب والعشاء قبل غياب الشفق، هذا الذي نفر وحده، الذي نفر وحده ولم ينفر مع الإمام، هذا عند المالكية طبعا، الذي نفر وحده ولم ينفر مع الإمام، جمع بين العشاءين مثلا قبل الشفق، فإنه يعيد صلاة العشاء لأنه لا يؤذن له في رخصة الجمع. لأن رخصة الجمع عند الإمام مالك، عند المالكية خاصة رواية ابن القاسم، لا تختص بمن كان مع الإمام، بمن نفر مع الإمام. فمن لم ينفر مع الإمام لا رخصة له في الجمع. والصحيح أنه يرخص في الجمع لكل الناس، لكل الناس نفروا مع الإمام أو لم ينفروا معه وهم ذا بالجمع. نعم. ومن قدمت عليه أعادهما وارتحاله بعد الصبح مغلسا. أعادهما طبعا، أعاد الأولى استحبابا اللي هي المغرب، والثانية وجوبا. وارتحاله بعد الصبح مغلسا. وارتحاله بعد الصبح مغلسا معناها أن يرتحل، لكنه لماذا يقول أعادهما؟ لأن الأولى صح، لأن الأولى لا طبعا وقعت في وقتها الصحيح، والثانية لم تقع في وقتها، هذا السبب في قوله أعادهما باعتبار أنه لا يجوز له الجمع. نعم. ثم قال وارتحاله بعد الصبح مغلسا. وارتحاله كذلك من المناديب أن يرتحل من مزدلفة بعد الصبح مغلسا، أن يصلي الصبح بها بالغلس ويرتاح. ووقوفه بالمشعر الحرام يكبر ويدعو للإسفار. وأن يقف بالمشعر الحرام عندما يرتحل من مزدلفة وهو قريب منها في جزء منها، أن يقف بالمشعر الحرام ويكبر ويدعو للإسفار، يكبر الله تبارك وتعالى ويدعوه إلى الإسفار. واستقباله به، واستقباله به معناها وأن يكون في وقوفه بالمشعر الحرام مستقبلا القبلة. ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح. ولا وقوف بعده معناها لا يقف في أي مكان للدعاء باستثناء الجمرات بعد المشعر الحرام. بعده ولا قبل الصبح. ولا قبل الصبح معناها لا يقف في أي مكان قبل الجمرة بعد المشعر الحرام، ولا قبل الصبح معناها ولا يقف قبل الصبح. وإسراع ببطن محسر. ويندب له الإسراع ببطن محسر، ومحسر هو المكان الذي حبست فيه الفيلة التي أخذها أبرع لتهدم الكعبة، حبسها الله تبارك وتعالى في ذلك المكان اللي هو محسر، لأنه مكان غضب فيه على قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع فيه. ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا. ورميه العقبة، ويندب أن يرمي العقبة حين وصوله إليها ولو راكبا. والسنة والعلماء قال بعضهم وهو مذهب الإمام مالك، إذا كان راكبا يرمي، يسن له أن يرمي جمرة العقبة راكبا، وأما إن كان ماشيا فيرميها ماشيا. والمشي في غيرها، وأما بالنسبة لغيرها من الجمرات فإنه يرميها وهو ماشي. وحل بها غير نساء وصيد. والعلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم أجاز الركوب مطلقا، وبعضهم استحب المشي مطلقا، والمالكية فصلوا. نعم. وحل بها غير نساء وصيد. وحل برمي جمرة العقبة غير نساء وصيد، معناها إذا رمى جمرة العقبة حل له أن غير النساء والصيد من محرمات الحج عند المالكية. وقلنا إنه يحل له كل شيء إلا النساء عند جماهير العلماء، وهو صحيح. وفي الصيد، الصيد قضيته ما تات مطروحة عالم اليوم. الصيد قضيته ما تات مطروحة عالم اليوم منطقة. الصيد لما هو الصيد بالنسبة للحرم المكي، الحرم المدني يوجد داخل المدينة يوجد بها الصيد، لأن صيدها لا يصاد، حرم صيده. نساء وصيد وكره الطيب لا مقاس للمود الكبرى وكره الطيب وكره الطيب وتدبيره نعم ويكره الطيب يكره له أن يتطيب والصحيح أنه لا يكره الطيب وتكبيره صحيح عند الجمهور أنه لا يكره وتكبيره وتكبيره ويسن له أن يكبر نعم تكبيره أكمل الكلام وكره الطيب وتكبيره أكمل الكلام مع كل حصات نعم وتكبيره مع كل حصات يكبر يسن له أن يكبر مع رمي كل حصات يرمي ويكبر وتتابعها وأن يتابع بين الحصيات مثلا لا يرمي واحدة ويجلس جلسة طويلة ما يسن له أن يتابعها ولقطها ولقطها من مزدلف كذلك يسن له أن يلتقط أن يلقط أن يلقط أن يلقط أن يلقط أن يلقطها من مزدلف وذبح قبل الزوال وأن يذبح هديه قبل الزوال قبل زوال يوم النحر وطلب بدنته له ليلحق ليحلق ليحلق وطلب بدنته له وكذلك هو ذبح قدي يوكل له نعم يوكل يعني لأن لا يمكن إلا أن يوكل فقط الآن هناك منظمات إسلامية متخصصة في هذا الموضوع تدفع لها ثمن الهدي أو ثمن الفدية وهي تتولى ذبحها وتوزيعها على فقرائك قلنا معك وذبح قبل الزوال وطلب بدنته له ليحلق وطلب بدنته له إذا ضلت بدنته يندب له أن يطلبها له أنا أن يطلبها للزوال لكي يحلق لأنه إنما يحلق بعد الذبح لحديث مخرمة بن حديث لحديث مسور بن مخرمة عند البخاري قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك ثم حلقه ولو بنورة ثم حلقه ولو بنورة ثم انعم رأسه ثم حلق رأسه يحلق رأسه ولو بنورة النورة هي مادة تزيل الشعر ولا تحلقه إنما تزيل الشعر مادة مثلا فلو أزال الشعر بأي مزيل ولو لم يكن حقا ولا يسأل نعم. نعم رأسه معناها إذا عم ذلك المزيل إذا كان ذلك المزيل يعم رأسه والتقصير مجزم والتقصير مجزم معناها إذا قصر رأسه ولم يحلقه ذلك يجزئ بالاتفاق ولكن الحلق أفضل من تقصير لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين قالوا والمقصرين قال في الثالثة والمقصرين وهو سنة المرأة وهو التقصير سنة المرأة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق وإنما يقصرن تأخذ قدر الأنملة تأخذ المرأة قدر الأنملة من رأسها تجمع رأسها هكذا وتأخذ منه قدر الأنملة قدر الأنملة والرجل من قرب أصله والرجل إذا قصر يندب له أن يأخذ من قرب أصله أن لا يبقي إلا القليل ثم يفيض ثم بعد ذلك بعد الحلق ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة يفيض منها ليطوف طواف الإفاضة وحل به ما بقي وحل بطواف الإفاضة ما بقي من المحرمة. أحل به ما بقي إن حلق. إن حلق. إن حلق طبعا إذا كان حلق قبل طواف الإفاضة، لأنه يجوز له أن يؤخر الحلق عن طواف الإفاضة. وإن وطئ قبله فدمه. وإن وطئ قبله فدمه. وطئ قبله أي قبل طواف الإفاضة. بخلاف الصيد. بخلاف الصيد. معناها إذا وطئ قبل طواف الإفاضة عليه دم بخلاف الصيد. ما يفيض بعد الحلق يفيض، معناها يطوف طواف الإفاضة وقد حل له كل شيء إذا كان قد حلق. وإذا أخر الحلق عن طواف الإفاضة فإنه لا يحل له كل شيء، بل ما زال يحرم عليه النساء والصيد. وحل به ما بقي. وحل به اللي هو طواف الإفاضة ما بقي. أيوة. إن حلق وان وطئ قبله فدمه. وإن وطئ قبله، معناها إن وطئ قبل طواف قبل الحلق فدمه، وأما إن وطئ قبل طواف الإفاضة فعند المالكية كما رأينا سابقا، خاصة في بعض الرواية وخاصة في هذا على هذا القول، أن الحج يفسد. بخلاف الصيد. خلاف الصيد. أما إذا صاد بعد طواف الإفاضة وقبل الحلق فإنه ليس عليه دم. كتأخير الحلق لبلده. كذلك إذا أخر الحلق لبلده فلا دم عليه. أو الإفاضة للمحرم. أو أخر الإفاضة كتأخير الحلق لبلده. كتأخير الحلق لبلده. أو الإفاضة للمحرم. أو الإفاضة للمحرم، معناه أنه إذا أخر الحلق لبلده وأخر الإفاضة للمحرم فعليه في الأمرين دم. رمي كل حصات أو الجميع للليل. نعم. وكذلك إذا أخر رمي حصات واحدة أو أخر رمي جميع الحصيات للليل فعليه دم بذلك. وإن لصغير لا يحصل الرمي. ولكن طبعا بالنسبة لتأخير الرمي هي الليل، وبالنسبة للحلق هذا فيه خلاف، لأن الحلق قال بعض العلماء ليس نسكا، وبالتالي إذا أخره لا يلزم على ذلك دم لأنه ليس نسكا، وإنما هو عبارة عن إعلان لانتهاء المناسك. وبعضهم قال هو نسك وهو مثل الجمهور. وأما بالنسبة لتأخير الرمي إلى الليل بعضهم قال إن الليل من الرمي، إن الليل وقت للرمي، وبالتالي إذا أخره إلى الليل لا دم عليه. رمي كل حصاة أو لجميع الليل، وإن لصغير لا يحسن الرمي. وإن لصغير لا يحسن الرمي، معناها وإن لصغير لا يحسن الرمي، معناها إذا أخرها الصغير، إذا أخر الصغير الذي لا يحسن الرمي الرمي إلى الليل فإن عليه دم. أو عاجز، وإذا أخر العاجز الذي لا يقدر على الرمي أخره إلى الليل فإن عليه دم. معناها الخلاصة أنه لو أخر الرمي إلى الليل لعذر أو غير عذر فإن عليه دم، سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. ويستنيب فيتحرى وقت الرمي. ولكن طبعا قلنا أنها ليس متفقا عليه. ويستنيب فيتحرى وقت الرمي. ويستنيب فيتحرى وقت الرمي ويكبر. ويكبر. نعم. ويستنيب معناها العاجز يستنيب، يطلب من ينيب عنه في الرمي ويرمي عنه، ولكن يتحراه وقت رمي النائب فيكبر كأنه مع الحصاة التي سيرمي عنه نائبه. وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب من الرابع. وأعاد إن صح قبل الفوات، لأن الإعادة يفوت وقتها بغروب اليوم الرابع، فإذا صح أي ذهب عنه العجز، الذي كان مانعا له من الرمي، إذا صح إذا زال عذره فإنه يعيد مع أنه وك مع أنه نيب عنه مع أنه نيب عنه فإنه يعيد الرمي لأن إذا كان اليوم الرابع لم تغرب شمسه لأن وقت الإعادة ما زال ولكن إذا غربت الشمس اليوم الرابع فإنه لا إعادة حينئذ. الصحة قبل الفوات بالغروب من الرابع وقضاء كل إليه معناها وقضاء الرمي الذي لم يرميه الرامي قضاء ما فات من الرمي إليه إلى اليوم الرابع إلى غروب اليوم الرابع والليل قضاء كذلك الليل وحمل مطيق ورمى الليل بالنسبة للرمي يعتبر عند المالكية من القضاء يعتبر زمن قضاء معناها زمن الأداء هو النهار فقط ومن زمن القضاء أيضا أيام التشريق إلى نهاية اليوم الرابع إلى غروب شمس اليوم الرابع فإذا غربت شمس اليوم الرابع انتهى زمن القضاء معناها أن الرمي له زمن أداء وزمن قضاء عند المالكية زمن الأداء من الزوال إلى الغروب وزمن القضاء الليل أو أيام التشريق كلها إلى غروب اليوم الرابع وحمل مطيق ورمى بالنسبة للمطيق الذي يطيق الرمي ولكنه لا يستطيع أن يذهب بنفسه يحمل ويرمي ورمى ولا يرمي في كف غيره معناه أنه لا يستخدم كف غيره للرمي لا يستخدم آلة للرمي وإنما يرمي بيده وتقديم الحلق والإفاضة على الرمي لا إن خالف في غيره نعم وكذلك يجب الدم بتقديم الحلق على الرمي لا إن خالف في غيره الحلق على الحلق أو الإفاضة على الرمي الحلق أو الإفاضة على الرمي وأنا إذا قدم الإفاضة على الرمي أو قدم الحلق على الرمي فإنه في هاتين الحالتين يلزمه دم كما أنه يلزمه دم بتأخير الرمي إلى زمن القضاء كان معذورا أو غير معذور لا إن خالف في غيره أما إذا خالف الترتيب في غير هذين الموضعين فإنه لا يلزمه بذلك الدم والصحيح أنه لا يلزمه دم بالمخالفة مطلقا لماذا لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فجعل الناس يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فلم أشعر حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فرميت وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج الحديث متفق عليه وهو مذهب جمهور العلماء أنه إذا خالف بعضهم قال المذاهب ثلاثة بعضهم قال إذا خالف ترتيب عمدا يجب عليه دم وبعضهم قال إذا خالف الترتيب ولو عمدا لا يجب عليه دم وبعضهم قال يجب عليه دم ولو خالف الترتيب نسيانا وهو الذي ذهب إليه المالكية في هذين الموضعين. وصحيح أنه إذا خالف ترتيب نسيانا أو عجزا فإنه لا دم عليه. وعادل أي إذا خالف الترتيب لعذر. وعاد للمبيت بمنن فوق العقبة ثلاثا. وعاد للمبيت بمنن فوق العقبة ثلاثا معناها يعود بعد طواف الإفاضة ليبيت بمنن فوق العقبة. هذا بيان لمكان منن فوق العقبة ثلاثا معناها ثلاثة ليالي يبيت بها ثلاثة ليالي. وإن ترك جل ليلة فدمه. وإذا ترك البيات ترك المبيت جل ليلة فعليه دم. أو ليلتين إن تعجل معناها يجب عليه أن يبيت بمنن ثلاثة أو يبيت بها ليلتين إن تعجل لأن الله تبارك وتعالى يقول من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه منه.